بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه تتحدث وتقول: هل يصح أن تحدد الفتاة في دعائها أن تتزوج رجلا معينا تسميه باسمه؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن نصيحتي أن تسأل الله أن يهيئ لها زواجا برجل صالح يعينها على أمور دينها ودنياها. نعم. وهل يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟ لا، ليس من الاعتداء في الدعاء.